الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقوله فأعرضوا أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إلى عبادة الشمس كما قال هدهد سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذا يعني أكرمهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء بنعم كثيرة، ولكن بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا لقومهم دار البوار عياذا بالله. وقوله فأرسلنا عليهم سيل العرم، قيل المراد بالعرم المياه، وقيل الوادي، وقيل الجرد، وقيل الماء الغزير، فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته، مثل مسجد الجامع وسعيد الكرد. حكى ذلك السهيلي، وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة أن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرد، نقبته. قال وهم منبه: وقد كانوا يردون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرد، فكانوا يرصدون عنده سنانير برهة من الزمان، فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم. فقال قتادة وغيره: الجرد هو الفأر، لذلك قال إن أرضنا كثيرة الجرذان في حديث وفد عبد القيس، فأراد أن يعني أرادوا أن يرخص لهم، فقال يعني انتبذوا في الأسقية، فقال تأكلها الجرذان؟ قال وإن أكلتها الجرذان. وقال قتادة غيره: الجرذ هو الخلج، نقبت أسافله حتى إذا ضعف وها. قال الجرذ هذا أو الجرذان هو الكبير من الفئر. وجاءت أيام السيول، صدم الماء البناء فسقط، فانساب الماء في أسفل الوادي، وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال، فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة، كما قال الله تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والحسن وقتادة والسدي: وهو الأراك وأكلة البرير. وأسلم قال العوفي عن ابن عباس: هو الطرفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه الطرفاء. وقيل هو السمر صمر. وقيل هو السمر، والله أعلم. وقوله: وشيء من سدر قليل، لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر، قال: وشيء من سدر قليل، فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والصدق، ذي الشوك الكثير والثمر القليل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. ولهذا قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، عاقبناهم بكفرهم. قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم، لا يعاقب مثل فعله إلا الكفور. وقال طاووس: لا يناقش إلا الكفور. وعن ابن خفيه وقال طاووس: لا يناقش إلا الكفور. وعن ابن خيرة وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة. هذا من جزاء المعصية لها عقاب، وذكر ابن خيم أنواع من العقاب في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي. من سأل عن الدواء الشافي ذكر يعني عقوبة المعاصي. ولشيخ الإسلام تيمية رسالة قريبة من هذا لكنها صغيرة بعنوان الحسنة والسيئة، فذكر هنا أن جزاء المعصية الوهن في العبادة، فلا يقوم العبادة على الوجه المطلوب ولا على الوجه الأكمل. هذا إذا أراد أن يتعبد برخاوة بليونة بضعف، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يكسل في العبادة لا يجد لها نشاط، والضيق في المعيشة والتعسر حتى في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها. الله يعني ولو التذ بشيء من المباح إلا أن المنغصات لا تنتهي في حياتي بسبب إيش؟ بسبب المعصية، فلا يجد راحة في حياتي معيشة ضنك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، القرى التي بارك فيها هي قرى الشام، خمس آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ونجيناه إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقال: تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وقال: المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه والآية التي نحن نصادها خمس آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في فضل الشام، وهذه وأنها أرض مباركة. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن بها بركة دينية وبركة دنيوية. يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها. نارها بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء, بل حيث نزل وجد ماء وثمرا, ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. قال وهو منبه هي قرى بصنعاء, وكذا قال أبو مالك, وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيره, يعني قرى الشام, يعلمون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة. وقال ابن عباس: القرى التي باركنا فيها بيت المقدس. وقال أيضا: هي قرى عربية بين المدينة والشام. قرى ظاهرة أي بينة واضحة يعرفها المسافرون, يعني متواصلة كما قال قتادة. يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى. ولهذا قال: وقدرنا فيها السير, أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه. يعني ينزلون في القرى حسب حاجتهم, هذا من نعمة الله أنهم يعني هيا لهم حتى في سفرهم لا يجدون المشقة. ولهذا قال: وقدرنا فيها السير, أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين, أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. يعني ما يحتاج إلى شيء من نوم أو طعام أو شراب إلا وجدوه مع الأمن التام, ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتح والأمن حتى تسير الضعينة من الحيرة إلى حضر الموت لا تخشى إلا لا تخشى يعني شيئا. وأخبر أيضا في حديث خباب نحو هذا. المهم حياة بسبب التوحيد الذي كانوا عليه والخير الذي كانوا عليه من الدين, الله سبحانه وتعالى يؤمن لهم السبل ويؤمن لهم الحق. فالجزيرة لما كانت يعني فيها من الشرك الكثير عياذا بالله, كان يعني فيها من الأشياء المخوفة وعدم أمن الطرق وقطع طرق, ولكن لما جاء التوحيد ووحد البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله صارت آمنة ومطمئنة وجاءها رزق الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا فتح الله لهم يعني هذا البترول وهذا الخير العظيم, هذا بالتوحيد. قبل ذلك كانوا مفرقين ومزقين متعادين متحاربين, لا شيء يعني عيشة ضنك, كل حياة الناس في حزن وهم وعدم أمن وخوف. فهذه سنن لله, هذا المقصد من كلامي أن هذه سنن لله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير. إن عدتم عدنا, فلو جاء الناس بعد ذلك وحرفوا وغيروا لا بد أن يتغير عليهم, أعوذ بالله من ذلك. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا, وظلموا أنفسهم, وذلك أنهم بطروا هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد. وأحق مفاوز ومهامه يحتاجون في قطع وما هم يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف, كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها, مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة. ولهذا قال لهم: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال في حق هؤلاء: وظلموا أنفسهم، أي بكفرهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي جعلناهم حديثا للناس وسمرا يتحدثون به من خبرهم. وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهني، فتفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا. ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ، وتفرقوا شذر مذر. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في هذا الذي حل بهؤلاء في النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب، شكور على النعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال قتادة: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: كان مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. نعم، فالمسلم بين هذين الأمرين: إما نعمة من الله سبحانه وتعالى فيشكر عليها بأعماله الصالحة وكثرة حمده سبحانه وتعالى، وإما بلاء فيصبر على البلاء. والله سبحانه وتعالى ينزل عبده في هذه وتلك ليرفع درجته ويكمل إيمانه حتى يستكمل شعب الإيمان، فتارة يبتليه فيكون عبدا صبورا، ومرة يعطيه وينحو فيكون عبدا شكورا. وهكذا كان الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهكذا الأمر إلى يوم القيامة مع كل الناس، لأن الله عز وجل له سنن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، نسأل الله لي ولكم. إذا كان فيه سؤال، يقول السائل: حكومة مثل حكومة السودان تحكم بالعلمانية، هل يجوز السمع والطاعة لها؟ شوف بارك الله فيكم، تحكم بالعلمانية لا تحكم بالعلمانية، هذا ليس يعني ليس البحث، وإنما البحث هو أنك تسمع وتطيع في طاعة الله، أنت رغم أنفك ستسمع وتطيع. من الذي يستخرج لك جوازات السفر؟ من الذي يستخرج لك شهادات الميلاد؟ من الذي يستخرج لك البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية؟ من الذي يعطيك الشهادة؟ أليست هذه الحكومة؟ فالأصل في هذا أن تسمع لهم وتطيع، لا لأنهم ليس شرطا أن يكونوا يعني على جادة وحكمون الشرع، ولكن لأن نظم الحياة لا تستقيم إلا بهذا، والمفاسد التي تترتب على مخالفة هذا يعني مفاسد كبيرة. وأنت لا تقدر على تغيير، وليس من شأنك أن تغير أنت هذا الواقع إلا بطاعتك لله وطاعة غيرك ودعوتك إلى التوحيد وإلى السنة، فيتغير الوضع إن شاء الله تعالى مع الدعاء بإزالة مثل هذا الأمر. والحكومات الفاجرة الكافرة الفاسدة، كل الحكومات قديما وحديثا، كان ليس للناس إلا أن يسمعوا ويطيعوا ما دام أن هذا ليس فيه مخالفة لشرع الله. نظم المرور ماذا تفعل فيها؟ وغير ذلك من الأمور التي يعيش فيها الناس. إذا أمرك بمعصية فحينئذ لو كان يحكم بالشرع فلا سمع ولا طاعة لأحد في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا الذي عندي والله أعلم. جزاكم الله خير.